وإن لم يصطفيه الله تبارك وتعالى من بين ملايين المسلمين، فما أكثر من يمتلكون الأموال، لكنهم إلى الآن ما شرفوا بحج بيت الكبير المتعال، فإنها نعمة تستوجب الشكر. فابدأ بشكر الله جل وعلا، يا من اصطفاك الله هذا العام، ويا من اصطفاك الله هذا العام لحج بيته الحرام، نعمة تستوجب الشكر. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يا لها من كرامة أن تكون ممن دونت أسماؤهم في حجاج بيت الله الحرام هذا العام. يا لها من نعمة، يا لها من كرامة، يا له من شرف. أسأل الله جل وعلا أن يتم علي وعليكم النعمة، وألا يحرمنا وإياكم من حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ومن زيارة مسجد حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الشكر هو الجالب والحافظ، هو الجالب للنعم المستقبلية والحافظ للنعم الحالية. فاشكروا الله جل وعلا على نعمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم النعم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتذكر الآن أمر الله جل وعلا للخليل إبراهيم بعدما انتهى من بناء البيت الحرام، وبعدما وضع الحجر الأسود في مكانه حين نزل به جبريل من السماء، أمر الله إبراهيم وقال: أذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ إبراهيم في صحراء مقفرة، في صحراء واسعة لا يرى فيها إنسا ولا أنسا، يرفع بناء البيت هو وولده المبارك إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولما أنهى البناء وأعلى البناء وأتمه، ونزل جبريل بالحجر الأسود من الجنة ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن، أمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. فقال: يا ربي، وما يبلغ صوتي؟ فقال الله جل وعلا: أذن أنت وعلينا البلاغ. قال: وماذا أقول؟ قال: قل يا أيها الناس، إن الله جل وعلا قد كتب عليكم الحج فحجوا. إن الله جل وعلا قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمعه من بين السماء والأرض: ألا ترى أنهم يجيئون من كل فج عميق يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بأسانيد قوية، كما قال الحافظ ابن حجر في كتاب الحج في فتح الباري: كرامة من الله أن تكون من أولئك الذين شرفهم الله جل وعلا وكرمهم وأوصل إليهم نداء الخليل إبراهيم. كرامة ونعمة، أسأل الله جل وعلا أن يتم علي وعليكم النعم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلم أخي الحبيب وأختي الكريمة أن الحج ركن من أركان الإسلام، فرض من فرائض هذا الدين. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللام هنا لام الإيجاب، لام الإلزام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، قال ابن عباس، أي من كفر بإنكاره لفرضية الحج أو لأنه ركن من الأركان، فمن كفر بإنكاره لفرضية الحج أو لركنيته أو لأنه ركن من أركان الإسلام فإن الله جل وعلا غني عنه وعن أمثاله، لأنه سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم، فالله جل وعلا غني عن كل خلقه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه الأقرع بن حابس، فقام رجل كما في صحيح مسلم وقال: أكل عام يا رسول الله؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام كل سنة؟ فقال، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقام الرجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذه هي مكانة الحج في الإسلام، هذا هو ركن الحج في الإسلام. لا ينبغي لمسلم أو مسلمة من الله عليه بالمال، ومن الله عليه بالصحة والعافية، ومن الله عليه بالقدرة والاستطاعة، أن يؤخر هذا الركن أو أن يؤخر هذه الفريضة. ففي مسند أحمد بسند حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ربما تفقد المال، وربما تفقد الصحة، وربما تفقد الأسباب التي تمتلكها الآن وقد أنعم الله عز وجل عليك بها. فلا تسوف أخي الحبيب، ولا تسوفي أختي الفاضلة، ما دام ربك قد أكرمك بالنفقة وقد من عليك بالمحرم، لا تترددي ولا تؤجلي ولا تسوفي. والله لا يدري أحدنا هل سيأتي علينا العام المقبل ونحن بين الأحياء في عالم الدنيا، أم ونحن بين الأموات في معسكر الموتى. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فقد دلت الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأجمعت الأمة على أن الحج ركن من أركان الإسلام، فريضة من فرائض الإسلام ومن رحمة الله بأمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا ما فرضه على المستطيع إلا مرة واحدة في العمر، إلا مرة واحدة في العمر، وهذا من فضل الله ومن رحمة الله بالأمة أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، تلك الحجة المباركة الكريمة التي تسمى بحجة الوداع. وأنا أرى لو أنه صلى الله عليه وسلم حج أكثر من مرة لوجدت في الأمة من يحرص كل الحرص على أن يحج أكثر من مرة كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أكثر الحجة بعد الفريضة فهذه نافلة، هذا من باب التطوع ومن باب التقرب إلى الله جل وعلا. ففضل الحج عظيم، ففضل الحج عظيم. روى الإمام الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الله أكبر. اسمع أخي الحبيب وأختي الفاضلة، تعرف على فضل الحج حتى لا تسوف، حتى لا تضيع هذا الفضل، حتى لا تؤخر هذا الركن العظيم، حتى لا تفرط في هذه الطاعة والقربة التي هي من أعظم الطاعات وأجل القربات إلى رب الأرض والسماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه: تابعوا، تابعوا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا تضيق ما وسع الله جل وعلا على عباده. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حضرتك مش واخد بالك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينفيان الفقر والذنوب، فقدم الفقر على الذنوب، قدم الفقر على الذنوب، لأن كثيرا من الفقراء ممن يمتلكون المال، يمتلكون المال وهم فقراء، يقول لك انت عاوزني اصرف لي 40,000 ولا 50,000 عشان اروح ابوس حجر في مكة او ارمي حجرا في منى؟ انظر الى هذا الفقر، ولا حول ولا قوة الا بالله. ومن يقول هذا على خطر عظيم. فالفضل لله ابتداء وانتهاء، هو الذي انعم عليك بهذا الدين وتفضل عليك بالمال وانعم عليك بالصحة والعافية وأنعم عليك بالقدرة والاستطاعة. فهيا لا تسوف أخي الحبيب، فإن الموت يأتي بغتة. أسأل الله أن يبارك لي ولك في الأعمار والأموال، وأن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تدبر هذا الفضل وعض عليه بالنواجذ: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، الله أكبر. من حج فلم يرفث، يعني إيه؟ الرفث له معنيان في اللغة. الأول الجماع، لا يجوز لك أن تجامع امرأتك قبل أن تتحلل التحلل الأكبر، وسأوضح ذلك إن شاء الله. لا يجوز لك أن تجامع امرأتك إن كانت معك في الحج قبل أن تتحلل التحلل الأكبر. من حج فلن يرفث، فالمعنى الأول للرفث الجماع، والمعنى الآخر فحش القول، فحش القول. ألزم لسانك بلجام التقوى، أنت في طاعة من أجل الطاعات، وفي عبادة من أشرف العبادات، والشيطان لك بالمرصاد. نعم، يحاول أن يفسد عليك حجك بأي شكل وبأي صورة، ولذلك ترى كثيرا من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا في الحج ينفعلون وينفلتون ويقولون كلمات شديدة جدا، وبعد ذلك يندمون ويبكون ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألجم لسانك بلجام التقوى. فالرفث هو الجماع أو الفحش من القول، لا تتكلم إلا بذكر الله، وإلا بخير، وإلا بطاعة، وإلا بأمر بالمعروف بمعروف، وإلا بنهي عن المنكر بغير منكر. نعم، كن مفتاح خير، وكن داعية رحمة، وإمام هدى، وانصح نفسك وإخوانك بما من الله عز وجل به عليك من علم وفضل. ولا تجادل، لا تجادل ولا تماري، بل الزم ذكر الله وطاعة الله تبارك وتعالى. لا جدال ولا فسوق ولا مراء ولا معصية في هذه الطاعة وفي غيرها، لكنك وأنت متلبس بالإحرام، وأنت تلبس الإزار والرداء، وأنت تلبس الإزار والرداء، يجب عليك أن تتذكر الآخرة، بل أن تعيش بالفعل حقيقة الآخرة. فأنت لن تخرج من الدنيا إلا بهذه الملابس التي تلبسها، فأحرى بك وأولى بك أن تكون مع الله تبارك وتعالى ذاكرا شاكرا متذللا متضرعا باكيا سائلا مصليا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آمرا بالمعروف بمعروف، ناهيا عن المنكر بغير منكر، دالا لإخوانك على الخير والفضل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا على ذلك. من حج فلم يرفث ولم يفسق لم يفعل المعاصي، لم يرتكب الذنوب، لم ينظر إلى النساء، إلى ما حرم الله، لم يفعل معصية تسخط عليه ربه سبحانه وتعالى، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. هذا الطفل المولود الذي يستهل صارخا، هل ينزل إلى الدنيا بذنب؟ هل ينزل إلى الدنيا بمعصية؟ هل ينزل إلى الدنيا بإثم؟ لا والله. كذلك أنت أخي الحبيب وأختي الفاضلة، يا من من الله عليك بالحج فامتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد واتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحججت فلم ترفث ولم تفسق، أبشر، أبشر ببشرى رسول الله لك، أبشر، ستعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، ستعود وقد طهرك الله من كل ذنب، ستعود وقد برأك الله من كل عيب، حتى الكبائر. نعم، حتى الكبائر. روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترط عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، فقال له الحبيب: ألا تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ الله أكبر. أبشر، أبشر، أبشر يا من من الله عليك بالحج، أبشري يا من اصطفاك الله لحج بيته الحرام، أبشري بهذه الكرامة وبهذه البشرى. قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ألا تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ أنا أعي ما أقول أيها الأفاضل، لأن الأصل في الكبائر التوبة، وفيه توبة أشرف وأعظم وأطهر وأكبر وأكرم من توبتك يا من تركت أهلك وبيتك وأولادك وتجارتك وأنفقت مالك وأتيت إلى الله جل وعلا نادما على ما فعلت، وهذا هو ركن التوبة الأعظم. يا من رفعت إلى الله أكف الضراعة باكيا خاشعا خاضعا متذللا، يا من وضعت أنفك على الأرض في عرفات تسأل رب الأرض والسماوات أن يطهرك من كل عيب، وأن يغفر لك ما مضى من الذنوب، وأنت في عمل صالح من أجل الأعمال. هذه هي أركان التوبة، هذه هي أركان التوبة النصوح. ندم، والندم هو ركن التوبة الأعظم، ولا أرى أرق من ندم الحاج الذي أنفق من أغلى ماله والذي ترك عياله وأهله وأولاده وأوطانه، والذي تراه باكيا خاشعا متذللا بين يدي الله جل وعلا في عرفات وفي بيت الله الحرام وفي كل المناسك يتذلل إلى الله أن يرده مجبورا مغفورا له، هذه هي التوبة. لا أرى للتوبة صورة أشرف من هذه، لا أرى للتوبة صورة أجل من هذه الصورة. ندم وترك للذنوب والمعاصي وعمل للصالحات، الأصل في الكبائر التوبة، وهذه توبة صادقة إن شاء الله تعالى لحجاج بيت الله الحرام. فلا يمكن أبدا أن ينفق هذه الآلاف المؤلفة من الجنيهات، وأن يترك تجارته وماله وأهله وأولاده، وأن يبكي خاشعا خاضعا متذللا بين يديه، ثم نقول بعد ذلك بأنه ما تاب إلى الله. أبدا أبدا. ألا تعلم أن الإسلام يهدم قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ يا الله يا الله، انظر إلى هؤلاء الأفاضل الأكارم، انظر إلى هؤلاء في عرفات، يا الله، يتنزل رب الأرض والسماوات إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ليباهي بهؤلاء الشعث الغبر، ليباهي بهم ملائكة السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو جل جلاله، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. الله أكبر، الله جل وعلا يدنو بما يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يباهي بحجاج بيت الله الحرام الملائكة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا، هذا في غير رواية مسلم، انظروا عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله أكبر. وروى الإمام مالك وغيره أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله جل وعلا عن الذنوب العظام. يا لها من كرامة ويا له من شرف، الله جل وعلا أكرم وأجل من أن يرد هؤلاء قبل أن يغفر لهم الذنوب وقبل أن يستر عليهم العيوب. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. اسمع اسمع البشرى، اسمع البشرى أيها الحاج الكريم وأيتها الأخت الكريمة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اسمع مني هذه، والله والله ما اصطفاك الله جل وعلا واجتبارك ووفقك العام لحج بيته الحرام وأوقفك بين حجاجه على عرفات إلا ليغفر لك الذنوب والزلات، والله ما اصطفاك إلا ليغفر لك، والله ما اصطفاك إلا ليطهرك. هو أكرم جل وعلا من أن يصطفيك من بين هؤلاء الملايين لتصل إلى هنالك لتبكي وتخشع وتخضع بين يديه، ثم يردك جل وعلا دون أن يغفر لك الذنوب ويستر عليك العيوب. هيهات هيهات. الله جل وعلا أكرم من ذلك، وأحسن ظنك بربك تبارك وتعالى. قال جل جلاله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي. وفي لفظ: فليظن بي ما شاء، ظن بربك الخير، ظن بربك الرحمة، ظن بربك المغفرة، ظن بربك أن يعتق رقبتك من النار. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهل وحد الموحدون وصلى المصلون وبكى الباكون وأنفق المنفقون واعتمر المعتمرون وحج الحاجون وخاف الخائفون إلا من أجل أن يفوزوا بجنات النعيم، ليستمتعوا بصحبة سيد النبيين وبالنظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله؟ والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أي في سبيل الله أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذه مقدمة كان لابد منها أيها الأفاضل في مكانة الحج في الإسلام، وفي وجوب الحج على المسلم البالغ القادر المستطيع، وعلى المرأة المسلمة البالغة العاقلة المستطيعة التي رزقها الله عز وجل المحرم. ولا ينبغي أن نؤخر أو أن نسوف، لأن الموت يأتي بغتة. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعالوا بنا أيها الأحبة، قبل أن نشرع في الحديث عن الحج بالتفصيل وبالتيسير بفضل الملك القدير، تعالوا بنا أيضا في مقدمة ثانية بعد المقدمة الأولى في آداب السفر. يلا، قبل ما نلبس ملابس الإحرام، وقبل ما نتكلم عن المواقيت، عن الميقات الزماني وعن الميقات المكاني وعن الإحرام ومحظوراته وعن الحج وأنساكه وأعماله، تعالوا بنا لنقف مع بعض هذه الآداب. يا من اختارك الله عز وجل للحج هذا العام، ويا من اصطفاك الله جل وعلا للحج هذا العام، تعالوا بنا لنبدأ جميعا بأعظم أدب وبأول أدب، ألا وهو التوبة إلى الله جل وعلا. هيا الآن، الآن جدد التوبة، جدد الأوبة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. أقبل، أقبل أيها الحاج، وأقبلي أيتها الأخت الفاضلة الكريمة، يا من اصطفاك الله العام لحج بيته الحرام، أقبلوا على الله بالإنابة والتوبة والرجوع إليه. فالتوبة هي الرجوع من كل ما يغضب الله جل وعلا إلى كل ما يرضي الله جل وعلا، هي العودة من المعاصي إلى الطاعة، من الشر إلى الخير. أقبل وأنت على يقين بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك. نعم، لا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لله أشد فرحا لتوبة عبده حين يتوب إليه: من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. يعني رجل يركب دابة عليها الطعام والشراب يمشي في صحراء مهلكة وفجأة انفلتت منه الدابة، جرت الدابة، فقد الطعام وفقد الشراب وفقد الظهر الذي يركبه فاستسلم للموت، نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت في أي لحظة من اللحظات، وفجأة يرى دابته تقف عند رأسه عليها الطعام وعليها الشراب، فأراد أن يعبر عن فرحه وعن شكره لربه جل وعلا. اسمع ماذا قال. قال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. يقول الحبيب: أخطأ من شدة الفرح. حبيب التائب، الله جل وعلا أفرح بتوبتك من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه أو بعودة أسباب الحياة إليه. فأول أدب، تعالوا بنا جميعا لنجدد التوبة إلى الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أذنب عبد ذنبه وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. أبشر، هيا الآن التوبة ثم التوبة ثم التوبة. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه هو التواب الرحيم. الأدب الثاني، رد المظالم. رد المظالم إلى أهلها قبل أن تذهب إلى هنالك. رد المظالم إلى أهلها قبل أن تذهب إلى عرفات. يا من ظلمت خلق الله، يا من ظلمت عباد الله، يا من شتمت العباد واغتبت العباد وأكلت أموالهم بالباطل وضربتهم وسفكت دماءهم، رد المظالم إلى أهلها. نعم، ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرد المظالم إلى أهلها ما استطعت. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ثالثا، أد الدين عليك قبل أن تحج بيت الله الحرام. نعم، إن كنت مديونا فسدد الدين أولى، لأن الحج على المستطيع القادر. سدد الدين. قد يسألني الآن أخ فاضل: سامحك الله، لقد عزمت وعقدت النية العام بإذن الله على حج بيت الله الحرام، لكن علي ديون مجدولة أو مقسطة، وعندي من المال بفضل الله جل وعلا ما أستطيع أن أسدد به هذا الدين في مواعيده. لا حرج عليك، توكل على الله سبحانه وتعالى واذهب على بركة الله إلى بيت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. رابعا، احرص على الرفقة الصالحة، احرص على الرفقة التي تشرف بعالم بينها. نعم، يجب على أهل الفضل أن يتعلموا عن الله وأن يتعلموا عن رسول الله. أنت تنفق عشرات الآلاف فينبغي عليك أيها الأفاضل، بل فرض عين عليك يا من وفقت لحج بيت الله الحرام هذا العام، فرض عين عليك أن تتعلم الحج وأن تتعلم أركان الحج حتى لا تنفق هذه النفقة العظيمة دون أن تؤدي النسك على مراد الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، كما قال خذوا عني مناسككم. ففرض عين على الحاج وعلى الحاجة الذي وفقه الله أو وفقها الله لحج البيت هذا العام أن يتعلم النسك. فاحرص على رفقة فيها عالم من العلماء الصادقين، من العلماء الربانيين، ممن يذكرون الحجيجة بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن يجددون الإيمان في قلوبهم، ممن يعلمونهم النسك تعليما صحيحا. وهذه نعمة من أجل النعم، أن يوفقك الله تبارك وتعالى للسفر مع رفقة أو في رحلة تحرص هذه الرحلة وتحرص الشركة على أن تصطحب معها مجموعة من العلماء الأفاضل الأجلاء. هذه نعمة من نعم الله عليك تستوجب مزيدا من الشكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أهلا لنعمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، وكن أيها الحبيب الكريم رحيما بإخوانك بزملاء الرفقة. إن كنت شابا قويا تستطيع أن تخدم إخوانك فلا تتأفف عن خدمة إخوانك وعن خدمة أمهاتنا العجائز الكبيرات، فأنت سترى العجب العجاب. والله الذي لا إله غيره ستقع عينك على رجال، على شيوخ كبار وعلى عجائز من أمهاتنا، يشعر الإنسان بخجل وحقارة حين يرى هذه النماذج الذي ترفع الهمة في القلوب. أسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا أيها الأفاضل بعد هاتين المقدمتين الجليلتين في مكانة الحج وفي آداب السفر، لنبدأ رحلتنا المباركة على بركة الله. تعالوا بنا لنودع الأهل في البيوت. هيا ودع أسرتك، ودع أهلك، ودع أولادك. أسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأن يحسن أعمالنا. لا يدري أحدنا هل سيرجع أم لا. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. ودع أهلك وقل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. هيا أخي الحبيب توكل على الله. إلى السيارة، السيارة في انتظارك وأحبابك هنالك في السيارة ينتظرونك ليوصلونك إلى المطار أو إلى الميناء أو إلى الباص الأتوبيس. هيا توكل على الله. ودعت أهلك وصافحت أهلك، فليقل أهلك لك نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك. هيا تفضل اركب إلى السيارة، قل بسم الله واركب، وإذا جلست قل بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الله أكبر. توكل على الله. إلى المطار أو إلى الميناء أو إلى الأتوبيس، جوا أو بحرا أو برا، إلى الآن ما دخلت في النسك. طيب، ما هي الأنساك؟ ما هو نوع النسك الذي اخترته الآن وتريد أن تؤديه هذا العام؟ لا، ما أعرفش يا مولانا، عرفني بقى إيه الأنساك دي بالراحة عشان أختار نسكا من هذه الأنساك. نسك يعني عبادة. الحج ثلاثة أنساك أو أنواع: نسك الإفراد أو حج الإفراد، وحج القران أو حج القران، أو حج التمتع. لا، مش فاهم حاجة، ما تقلقش خالص. يبقى الأنساك ثلاثة: إفراد، يعني إيه؟ يعني ستنوي الحج وحده فقط مفردا، ستفرد الحج فقط بدون عمرة، ده اسمه إفراد. طيب، النسك الثاني القران، القران يعني ستقرن العمرة مع الحج أو الحج مع العمرة، قران. يبقى ستؤدي نسك العمرة مع الحج دون أن تتحلل بين العمرة والحج، ده اسمه قران، وهفصله دلوقتي ما تقلقش. والنسك الثالث التمتع، يعني إيه؟ ستؤدي العمرة وتتحلل وتفعل كل ما كنت تفعله قبل الحج، وبعد ذلك تنوي الحج مرة أخرى في يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وتؤدي مناسك الحج كاملة مرة أخرى. جميل. أقول تاني: الأنساك ثلاثة: إفراد سأحج فقط، قران سأقرن العمرة مع الحج، تمتع سأؤدي العمرة وأتحلل وأؤدي الحج بعد ذلك يوم 8 ذي الحجة. كلام جميل. طيب، أنا اخترت نسكا من الأنساك، اخترت الإفراد، سأحج العام مفردا، عرفني بقى كده أعمل إيه وبالراحة، واحدة واحدة وخطوة خطوة. عرفني: أنا نويت الإفراد، يعني أنا ناوي السنة دي الحج فقط، الحج فقط، ما أناش ناوي عمرة مع الحج، أنا مفرد، ماذا أصنع؟ وصلت إلى الميقات. إيه؟ الميقات، ميقات، ميقات يعني إيه؟ المواقيت نوعان، خلي بالك بقى، المواقيت نوعان: ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، ومن أهل العلم من قال ذو الحجة، يبقى دي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، ده اسمه ميقات إيه؟ زماني. جميل. يبقى ده الميقات الزماني. طيب، المواقيت الأخرى المواقيت المكانية، والحمد لله تراها الآن أخي الحبيب على الشاشة. أول ميقات فوق أبيار علي، هذا الذي كان يسمى بالجحفة، أبيار علي، هذا ميقات أهل المدينة. دي اسمها المواقيت المكانية. خلينا شوف أبيار علي. أبيار علي هذا هو الميقات الأول، وهو ميقات أهل المدينة، كان يسمى بذي الحليفة، كان يسمى بذي الحليفة، وهو الآن يسمى بأبيار علي. حضرتك خلي بالك، هتطلع على المدينة مباشرة بفضل الله جل وعلا، هتبقى لابس ملابسك العادية والآخر تمام لحد ما توصل إلى المدينة، ما فيش إحرام ولا أي شيء، وتنزل الفندق بملابسك العادية وتصلي في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام إلى يوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية. اللي هو يوم التروية تعمل إيه؟ تدخل تغتسل وتطهر جسمك من الشعر الداخلي فوق أسفل البطن وتحت الإبط، وتغتسل وتطيب بدنك تماما، ثم تدخل في النسك وهو الإفراد، وتقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، ما فيش نويت، لا لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا. بمجرد ما جيت عند الميقات اللي هو أبي يرعى علي، ما فيش مانع تلبس الإزار والرداء وملابس الإحرام من الفندق، لا حرج عليك، طهر بدنك من الداخل والبس ملابس الإحرام. وإلى الآن أنت ما دخلت في النسك، ففرق بين الإحرام وبين النية، وبين التلبس بالنسك بعقد النية. ملابس الإحرام اغتسل في الفندق، البس ملابس الإحرام من الفندق، فإذا وصلت إلى الميقات اللي هو أبيار علي، لو أنت نزلت على المدينة بتحرم من ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. كلام جميل. وصلت إلى الميقات بتعقد النية، تقول اللهم لبيك حجة، وتصلي ركعتين سنة وضوء، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين سنة للإحرام، بل صلى الظهر عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة التي تعرف الآن بأبيار علي، ولبس ملابس الإحرام وصلى وأحرم بعد الظهر، صلى الظهر ولبس ملابس الإحرام بعد الظهر. فإن صليت الظهر وأحرمت فهذا جميل، إن صليت العصر وأحرمت فهذا جميل، إن صليت في غير وقت الفريضة، إن أحرمت في غير وقت الفريضة وصليت ركعتين لله جل وعلا سنة وضوء فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. طيب، أنا هنا مولانا في المطار في القاهرة مثلا، أنا في القاهرة ودخلت المطار وسأذهب إلى مكة مباشرة، ولابس ملابس الإحرام في بيتي، أو ارتديت ملابس الإحرام في المطار بعد ما ختمت الجوازات ودخلت إلى الصالة الداخلية، دخل ولبس الإزار والرداء، هو الرجل مغتسل في بيته، وكذلك الأخت الفاضلة اغتسلت في بيتها، تطهرت كذلك كما يتطهر الرجل تماما بتمام، ولبست ملابسها ملابس الإحرام. إلى الآن لم ندخل في النسك، خلاص، حتى من لبس الإزار والرداء، حتى من لبس الإزار والرداء لم أدخل في النسك. طيب، ركبت الطيارة بالإزار والرداء، والإزار هو الجزء الذي يغطي النصف الأسفل، والرداء هو الذي يغطي النصف الأعلى. بمجرد ما أصل إلى ميقات أهل مصر وهو رابغ، وهو رابغ، هذا ميقات أهل مصر وميقات أهل الشام، ومن مر على هذا الميقات من غير أهل هذه المواقيت، إذا وصلت إلى رابغ، طب هعرف إزاي؟ الطائرة، المسؤولون، أو كابتن الطائرة سيعلن، أنتم الآن بمحاذاة الميقات، تعقد النية، لبيك حجة، احنا بنتكلم عن المفرد الآن، وسأتكلم عن القارن والمتمتع إن شاء الله تعالى. المفرد خلاص بمحاذاة الميقات، بمحاذاة الميقات يقول لبيك حجة، خلاص، يبقى أنت كده دخلت في النسك. محظور عليك بقى أن تضع على رأسك عمامة أو غطاء أو قلنسوة، طقية المعروفة، أو أن تضع الرداء على رأسك، أو أن تقص أظافرك، أو أن تخطب، أو أن تنفر صيدا، أو أن تقلم أظافرك، أو أن تحلق شعرك، محظورات للإحرام. إن وقعت في محظور من هذه المحظورات ناسيا فلا إثم عليك ولا شيء، وإن وقعت في محظور من هذه المحظورات جاهلا فلا إثم عليك ولا شيء، والأولى بك أن تسأل وأن تتعلم كما بينت. أما إن فعلت محظورا من محظورات الإحرام التي ذكرت متعمدا فعليك الفدية، فعليك الفدية، إما أن تصوم 3 أيام وإما أن تطعم 6 مساكين وإما أن تذبح شاة. إن فعلت محظورا من محظورات الإحرام عن قصد وعن عمد. لكن افرض رجل حك رأسه وقعت شعرة أو شعرتان ولا شيء، لا حرج عليك ولا شيء عليك. طيب النظارة، لا حرج عليك. طيب الساعة، لا حرج عليك. تبدأ الساعة الأستك متخيط، لا حرج عليك. ليس هذا هو المخيط المراد، ليس هذا هو المخيط من المحظورات. أيضا ألا تلبس المخيط، المخيط يعني الملابس العادية اللي متخيطة على حجم البدن. ولذلك المخيط المحيط، مش المحيط، لا المحيط، أي الذي يحيط بأعضائك، الذي يحيط بالبدن، هذا أيضا محظورات الإحرام. لا يجوز لك أن تلبس المخيط أو المحيط أو المخيط المحيط، أي الذي يحيط بدنك، يعني اللي هو الملابس الداخلية زي الفانيلا، زي الشورت الداخلي، زي السروال، إلا لمن لم يجد إزارا أو يعني رداء، إلا لمن، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد إزارا أن يحرم في السراويل. انظروا إلى فضل الله على هذه الأمة وإلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا مولانا، معلش تاني والله كده بالراحة، الآن الأخ في المطار أو الأخت لبس ملابس الإحرام من المطار أو حتى من بيته، بمجرد ما ركب في الطائرة وصل إلى الميقات اللي هو رابغ، وأعلن عن الميقات في الطائرة، بيشرع في النسك قل اللهم لبيك حجة، وهذا هو الحج المفرد، ويشرع بعد ذلك في التلبية، ويشرع بعد ذلك في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب أول ما تلبس الإحرام، بعض أحبابنا بمجرد ما يلبس ملابس الإحرام يطبع، يعني إيه؟ يعني يكشف كتفه الأيمن، وهذا خطأ، هذا خطأ، بل السنة أن تغطي جسمك كله كما ترى في الصورة على الشاشة، هذا هو الرداء، تغطي بدنك كله ولا تكشف الكتف الأيمن إلا حين تصل إلى مكة شرفها الله، حين تبدأ طواف القدوم، حينئذ تكشف عن كتفك الأيمن، وهذا يسمى للطباع، وترمل في الأشواط 3 الأول إن استطعت، والرمل هو الإسراع في المشي أو في الخطى أو ما يعرف بالجري في المحل. طيب أنا دخلت في النسك، شرعت في التلبية، أظل ألبي إلى أن أصل إلى بيت الله الحرام، أدخل الآن بيت الله الحرام، أتكلم عن الحج المفرد، ادخل برجلك اليمنى من باب السلام إن استطعت، فإن لم تستطع فمن أي باب، فالأمر شديد، والتنظير الآن سهل وميسور، لكن الواقع شديد، فادخل إلى بيت الله الحرام من أي باب شئت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو إن كنت تحفظ أدعية أخرى فلا بأس ولا حرج، المهم أن يكون الدعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أحرى وأعظم. دخلت إلى بيت الله الحرام، تشرع في طواف القدوم، طواف القدوم من أين أبدأ الطواف؟ من الحجر الأسود، تبدأ بمحاذاة الحجر الأسود، انظر معي، تبدأ الطواف وأنت بمحاذاة الحجر الأسود، بفضل الله الحجر واضح جدا، بين، ها هو الحجر. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بتقبيله واستلامه، إنه ولي ذلك والقدر عليه، فهذه سنة. ورضي الله عن عمر بن الخطاب إذ يقول، عن عمر بن الخطاب إذ يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب يبقى هنبدأ الطواف أول شوط بمحاذاة الحجر الأسود، لو قدرت توصل للحجر، ها هو السهل بفضل الله، وحوالين الكعبة هذا الصحن أو مكان الطواف، بتبدأ بالطواف من أول الحجر الأسود والكعبة عن يسارك، ها هو بفضل الله تبارك وتعالى الحجر وباب الكعبة. هذا الباب الذهبي ظاهر بفضل الله، وهذا المقام الذهبي أو باللون الأصفر ومقامه إبراهيم. فالحجر بتبدأ الكعبة عن يسارك، إن استطعت أن تستلم الحجر يعني تقبله فافعل، هذه سنة. إن لم تستطع أن تصل إليه ولا تزاحم ولا تهلك نفسك ولا تؤذي غيرك من إخوانك وأخواتك، وأحذر الأخوات الفضليات من الزحام عند الحجر، لا تعرضي نفسك للهلاك ولا للإهانة، وكوني كما كانت عائشة رضي الله عنها يعني تطوف من أقصى مكان الطواف حتى لا تزدحم ولا تصطدم بالرجال. بتبدأ الطواف أول شوط من أول الحجر الأسود، وتبدأ تطوف بفضل الله تبارك وتعالى، واحذر أن تطوف داخل حجر إسماعيل، احذر أن تطوف داخل حجر إسماعيل. هذا الجزء الذي هو بعد باب الكعبة فيه بفضل الله منحنى بمبنى، لا تطف داخل هذا الحجر بل خارجه، لأن الحجر من البيت. نبدأ الطواف. استقبلت الحجر، الحمد لله، ما قدرتش، أشير إلى الحجر بيدي، إن وصلت يدي إلى الحجر أقبل يدي. طيب لم أستطع أن أقبل الحجر بفمي ولم أستطع أن أستلم الحجر بيدي، أشير إلى الحجر هكذا بيدك اليمنى، أشر إلى الحجر هكذا بيدك اليمنى، وتوكل على الله واشرع في الطواف، قل بسم الله والله أكبر. وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بسم الله الله أكبر، ولو زدت اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهد نبيك صلى الله عليه وسلم فلا حرج، ولو اكتفيت بسم الله الله أكبر، توكل على الله وابدأ الطواف. الشوط الأول أنت كاشف عن كتفك الأيمن في طواف القدوم، إن استطعت الرمل أن تسرع الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى فافعل، فإن لم تستطع من شدة الزحام فلا حرج عليك. طيب هل ثبت لكل شوط دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بما فتح الله عليك وبما من الله به عليك، لا تقيد نفسك بهذه الدعوات المكتوبة في الكتب، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. والله لو كان لكل شوط دعاء لعلمه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا، وأحرص علينا من حرصنا على أنفسنا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أدعو الله بما فتح الله به عليك، أدعو لنفسك ولأهلك ولأولادك ولأمتك ولكل من حملك أمانة الدعاء. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فقط أنه كان يدعو الله بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود بهذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الصورة التي نراها الآن على الشاشة هي صورة للطباع، والطباع معناه أن تكشف كتفك الأيمن، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك مع الرمل ليظهروا القوة للمشركين حين أتوا إلى بيت الله الحرام، بعدما قال المشركون لقد أنهكتهم حمى المدينة، فطلب النبي من الصحابة أن يظهروا للمشركين قوتهم وجلدهم. ولا شك أنها سنة، ولا ينبغي أن نضيع سنة أداها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن استطاع وقدر على ذلك، وإلا فإن كان الزحام شديدا لا تستطيع الرمل فلا إثم عليك ولا حرج. طيب أنهيت الشوط الأول والشوط الثاني يبدأ من الحجر وينتهي عند الحجر، وأنهيت الشوط الثالث، ادعو الله بما فتح الله به عليك، اقرأ القرآن، صل على النبي عليه الصلاة والسلام، ادعو لمن حملك أمانة الدعاء إليه، ادعو لأمتك، ولا تغفل عن الذكر، وابكي واخشع واخضع لله تبارك وتعالى، فأنت في بيت الملك، والله جل وعلا أكرم من أن يردك دون أن يحقق سؤلك وغايتك إن شاء الله تعالى. طيب أذن علي المؤذن وأنا أطوف، ماذا أصنع؟ صلي. أقطع الطواف؟ نعم، وصل في مكانك الذي أنت فيه. وهل أبدأ الطواف من جديد؟ لا، بل أتم الطواف وأكمل بفضل الله جل وعلا، أكمل الطواف واحرص على أن تكون في مكانك الذي انتهيت فيه، وابن على ما أسلفت. تعبت أو معي والدي أو معي أمي وهو رجل كبير وهي سيدة كبيرة ولم تستطع أن تؤدي الأشواط كاملة في هذا الزحام، وبعد الشوط الثالث أو الرابع قالت يا ولدي مش قادر لا أستطيع، أو الوالد قال يا ابني مش قادر، فهل يجوز للوالد أن يجلس ليستريح؟ نعم. ونبدأ من جديد؟ لا، بل أتم بفضل الله جل وعلا. طيب، فقدت وضوئي وأنا في الطواف، ماذا أصنع؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور يشترطون الوضوء للطواف، جمهور العلماء يشترطون الوضوء للطواف ولا يشترطون الوضوء للسعي. يعني لو انتقض وضوءك وأنت تسعى فلا إثم عليك ولا حرج وسعيك صحيح بإذن الله تعالى، لكن الجمهور يشترطون الوضوء للطواف. وثبت عن ابن عباس بسند صحيح أنه سمى الطواف صلاة، غير أننا لا نتكلم فيها، فقال فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. فاشترط الجمهور الوضوء للطواف، لكن المحققين من أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لم أقف على دليل يوجب الوضوء لمن طاف حول بيت الله الحرام. فالأمر ولله الحمد فيه سعة، لو الأفضل والأولى أن تكون على وضوء، لكن هب أن والدا كبيرا انتقض وضوءه وهو يطوف ولا يستطيع في هذا الزحام القاتل أن يخرج ليجدد وضوءه مرة أخرى، أقول له أتمم طوافك وطوافك صحيح إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأدين لله بأنه ينبغي على علمائنا وشيوخنا أن ييسروا على إخواننا وأخواتنا في هذا النسك العظيم، لأن التنظير سهل وميسور، أما من ذهب إلى هنالك ورأى بعينه وسمع بأذنه وتعرف على أحوال هذه الملايين جزاهم الله خيرا ليسر. والأصل في ديننا التيسير، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وما أسهل أن نشق على عباد الله، وما أسهل أن نشق على خلق الله، الأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يتم رحمته على أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. أنهيت الطواف أخي الكريم 7 أشواط، يا من أفردت الحج عليك بعد ذلك أن تذهب إلى مقام إبراهيم لنرى صورة المقام إن شاء الله تعالى على الشاشة الآن. مقام إبراهيم هذا الجزء الذهبي أو النحاسي الأصفر، هذا هو مقام إبراهيم. السنة إن أنهيت الطواف أن تصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، والمقام على الراجح هو الحجر، وسترى الحجر في داخل هذا الصندوق الزجاجي النحاسي الأصفر، هو الحجر الذي قام إبراهيم عليه ليعلي البناء وليرفع البناء، فغاصت قدماه فيه، وسترى إلى الآن أقدام الخليل إبراهيم في هذا المقام. وكان المقام ملاصقا للكعبة شرفها الله، إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخره ليسر على الطائفين الطواف حول بيت الله. ها هو المقام، ترونه معي على الشاشة وفي الصورة. صلي 2 ركعتين خلفه. إزاي يا مولانا؟ ده الزحام قاتل، لا أستطيع. ففي أي مكان في بيت الله جل وعلا، صلي 2 ركعتين في أي مكان في بيت الله جل وعلا، في بيت الله الحرام، ثم بعد ذلك تضلع من زمزم واشرب من زمزم في أي وقت، وماء زمزم لما شرب له، اعقد نية مع كل شربة. وكان أحد السلف يقول شربنا زمزم ليكثر المال فكثر مالنا، ويا ليتنا شربنا زمزم ليعلمنا ربنا جل وعلا. فأعقد مع كل شرب نية، والله جل وعلا واسع كريم، ماء زمزم لما شرب له، اشرب وتضلع، وأسأل الله أن يجعله لك بالعافية وبالعلم وبالسعادة في الدنيا والآخرة. صليت ركعتين في أي مكان في بيت الله الحرام، هيا إلى السعي، السعي بين الصفا والمروة، طواف وسعي. لك أيها الحاج المفرد أن تقدم السعي مع طواف القدوم، ولك أن تؤخر السعي مع طواف الإفاضة الذي سأتكلم عنه الآن إن شاء الله. لكن أنا أنصحك أن تقدم السعي مع طواف القدوم، لأنك لازلت نشيطا قويا، لأنك لازلت نشيطا قويا، فأمامك يوم كامل وهو يوم عرفات، ثم بعد ذلك سيدخل عليك يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. فأقول لك قدم طواف، قدم السعي مع طواف القدوم، ولو أخرته لعذر عندك لتعب أو مرض فلا إثم عليك ولا حرج عليك أن تؤخر السعي مع طواف الإفاضة الذي سأبينه لك الآن. جميل، نبدأ السعي بين الصفا والمروة، ولنبدأ بالصفا كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبدأ بما بدأ به الله عز وجل. أول ما تطلع على الصفا، وما شاء الله المكان ممهد ومرصوف، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسأل الله عز وجل أن يمن على أهل الحرمين بالفضل والخير والنعم، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. المكان ممهد وميسور بفضل الله جل وعلا. اشرع بالسعي بالصعود على الصفا وتوجه إلى الكعبة، واقرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية ويقول هذا الدعاء 3 مرات. أقول تاني: تطلع على الصفا، تتوجه إلى الكعبة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وفي لفظ بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. قل ذلك 3، ثم اشرع في السعي بين الصفا والمروة. أقول إيه في السعي؟ اذكر الله جل وعلا بأي ذكر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه جل وعلا بدعاء مخصوص في كل شوط من أشواط السعي بين الصفا والمروة. ومن الصفا إلى المروة هذا شوط، هذا شوط. بين الصفا والمروة سترى ميلين أخضرين، سترى مكانين مضاءين باللون الأخضر. في هذا المكان هرول، هرول يعني اجري، اجري شوية. طب معك الزوجة، اجري في المحل إلى جوار زوجتك أو ابنتك. الزحام شديد، لا أستطيع، لا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو المكان الذي هرولت فيه هاجر عليها السلام، وهي تبحث عن الماء لرضيعها المبارك الذي تركته هنالك عند عين زمزم، وفجر الله عز وجل لها بعد ذلك هذه العين وهذا الماء إلى أن تصل إلى المروة. هذا شوط، تقف على المروة وتتجه إلى الكعبة وتقول مثل ما قلت على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشرع بعد ذلك في السعي مرة أخرى من المروة إلى الصفا، هذا الشوط الثاني، وهكذا 7 أشواط. معنى ذلك أنك ستنتهي عند المروة، عند المروة، فوصولك إلى المروة في الشوط الأخير وهو الشوط 7، أنت مفرد خلاص، طفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة سعي الحج. اوعى تقصر شعرك، اوعى تحلق، اوعى تفك الإحرام، اوعى ترتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأنك في النسك تظل بإحرامك أيا كانت المدة، ما دمت قد اخترت هذا النسك هو الإفراد، تظل بإحرامك إلى يوم 8 ذي الحجة، اسمه يوم التروية، اسمه يوم التروية، وتذهب إلى منى لتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الله، الفجر ده إيه؟ ده فجر يوم 9 اللي هو فجر يوم عرفة. أصلي الظهر والعصر والعشاء قصرا ركعتين بدون جمع، يعني أصلي الظهر في وقته ركعتين، وأصلي العصر في وقته ركعتين، وأصلي المغرب في وقته 3 ركعات، وأصلي العشاء في وقتها ركعتين، وأصلي الفجر وهو فجر يوم 9. وأتوكل على الله مرة أخرى إلى عرفات، وهو الركن الأعظم والركن الأكبر، الحج عرفة، وهو يوم عظيم، يوم شريف، يوم كريم مبارك، كما بينت الآن، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن جل وعلا ثم يباهي بهم الملائكة. هذا يوم مبارك، يوم تغفر فيه الذنوب، يوم تغفر فيه الزلات، يوم يتجلى فيه رب الأرض والسماوات بالرحمات على عباده من حجاج بيت الله الحرام. هنيئا لكم، هنيئا لكم في هذا اليوم الكريم المبارك. والله ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل وتجاوز الله سبحانه وتعالى عن الذنوب العظام. ففي هذا اليوم أكثر من ذكر الله، وأكثر من الدعاء، وأكثر من التضرع، وأكثر من الخشوع والقرب بين يديه تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن تشق على نفسك أخي الحاج بالصعود إلى جبل الرحمة، لأنني أرى بعض إخواننا وبعض أخواتنا يشقون على أنفسهم ويصعدون إلى قمة جبل الرحمة. ومن رحمة الله بنا أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف بأرض عرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف. هذا من فضل الله جل وعلا، ففي أي مكان أنت قف وارفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تكلف زوجتك معك ولا والدك ولا أمك ما لا يطيق أو ما لا تطيق. نعم، كن رحيما بهم وكن رحيما بنفسك، واعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلفك هذا وما أوجب عليك هذا. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ولا يجب عليك أيضا أن تذهب إلى مسجد نمرة، لا يجب عليك، وسماع خطبة الخطيب في يوم عرفة ليست من واجبات الحج أيضا، بل أنت في خيمتك وأنت في مكانك، وإن لم تسمع الخطبة فصلي الظهر والعصر ركعتين قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، وانشغل بالدعاء والتضرع والتذلل إلى رب الأرض والسماء إلى أن تغرب شمس يوم عرفة، فانطلق إلى مزدلفة بسكينة ووقار وهدوء، وارحم إخوانك. ولا ينبغي أن يتجاهل الحاج الكبار والضعفاء الله الله في الرحمة. وكما كان صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة السكينة، السكينة السكينة. فإذا وصلت إلى مزدلفة فانشغل أولا بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، صل المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، في وقت المغرب أو في وقت العشاء، في وقت المغرب أو في وقت العشاء، ثم نم واسترح، لأنك مقبل على يوم الحشر الأكبر، على يوم النحر. فإذا بت في مزدلفة وصليت بها الفجر، ويجوز للضعفاء من الرجال الكبار والنساء والمرضى وأصحاب الأعذار أن ينطلقوا من مزدلفة بالليل بفضل الله جل وعلا، ومن معهم من الرجال الأشداء الأقوياء لهم نفس الحكم، لهم حكم الضعفة ولهم حكم أصحاب الأعذار. لا حرج إن كنت مسؤولا عن أسرتك، أو إن كنت مسؤولا عن مجموعة كبيرة من الكبار، أو من أمهاتنا الفضليات ممن لا يستطعن أن يتأخرن في مزدلفة، وأردن أن يندفعن إلى منى قبل الفجر، فحكمك حكم هؤلاء، ولا إثم عليك ولا حرج. نعم، انطلق على بركة الله مع هؤلاء من أصحاب الأعذار والأمراض. أما من كان قادرا على أن يبيت بمزدلفة فهذا هو الأولى والأكمل في حقه لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. انطلق بعد ذلك إن استطعت إلى المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لا أستطيع أن أذهب إلى المشعر الحرام يا شيخ محمد في هذا الزحام القاتل وأنت بمحاذاته. قف قليلا واذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، ثم انطلق بعد ذلك على بركة الله إلى منى، وارمي جمرة العقبة، وهي أقرب جمرة إلى منى وأبعد جمرة من مسجد الخيف. ارمي جمرة العقبة. طيب، من أين ألتقط الحصى؟ من مزدلفة كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم. ولا إثم عليك ولا حرج أن تلتقط الحصى من منى. يعني لو نسي أحد أن يلتقط الحصى مزدلفة والتقط من منى فلا حرج عليه. وأرجو ألا نبالغ في اختيار الحصى. الحصى يعني حجمها بفضل الله تبارك وتعالى لا يزيد على حبة الفول، لا يزيد على حبة الفول، حتى لا تؤذي أحدا من إخوانك أو أخواتك. ما أحوجنا إلى أن يرحم بعضنا بعضا في هذا النسك، لا سيما في رمي الجمرات. يقتل أناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمر يدمي القلب. أذكر إخواني وأخواتي بالرحمة، بالرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق في شيء إلا شانه. يا أخي، لا تحرص على نفسك وتنسى إخوانك وأخواتك من الضعفاء ومن المرضى ومن الكبار ومن أصحاب الأعذار، بل ارحم الخلق ليرحمك الخالق تبارك وتعالى. من لا يرحم لا يرحم. يكاد القلب ينزف حينما أرى قتلى في الجمار. لماذا؟ هل ذهبنا لمعركة حربية؟ ذهبنا لنسك لنتقرب به إلى رب البرية. فكيف يذهب رجل إلى هنالك ليرجع بمغفرة الله وقد داس في بطن رجل أو في بطن امرأة؟ كما رأيت بعيني، أشهد الله على ذلك، والله رأيت بعيني ذلك. أين الرحمة يا حجاج بيت الله الحرام؟ أين الرحمة يا حجاج بيت الله الحرام؟ ارمي جمرة العقبة بسكينة، بسكينة ووقار ورفق، بسبع حصيات. كبر مع كل حصاه الله أكبر. ومن رحمة الله جل وعلا، وجزى الله أهل الحرمين والمسؤولين هنالك خير الجزاء، وجزى الله علماء الأمة خير الجزاء. لقد وسعوا الآن بفضل الله مكان الرمي. أنت ترى الآن بفضل الله صورا طويلا كبيرا، وترى مرما طويلا واسعا من كل الجوانب بفضل الله جل وعلا. أصبح الأمر ميسرا، وقد رأيت ذلك بعيني في العام الماضي بفضل الله، مع أن هذه الكبار والأدوار العليا ما كانت يعني لم تكتمل بعد، ومع ذلك رأينا يسرا. أسأل الله أن ييسر عليهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ارمي الجمرة والأمر بفضل الله يسير بإذن الله تبارك وتعالى. ولو تعاون المسلمون ورحم القوي الضعيف لرأينا صورة من أرق صور الرحمة في ديننا. أسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. ارمي جمرة العقبة في يوم العيد، في يوم الحج الأكبر، في يوم عيد الأضحى، بسبع حصيات. جميل. هذا هو النسك الأول، هذا هو النسك الأول. النسك الثاني احلق، احلق رأسك. طب يا مولانا احلق الأول، ماشي افعل ولا حرج. طب ده انا اروح اطوف طواف الإفاضة الأول قبل ما اوصل لمنى، ماشي افعل ولا حرج. طب انا هذبح الأول القارن والمتمتع، افعل ولا حرج. انما المفرد لا هدي عليه. الشاهد انه افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لا تضيقوا على خلق الله، لا تضيقوا على هؤلاء المساكين فعلا في هذا الجو الشديد الزحام القاتل. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هكذا كان يقول المصطفى الرحمة المهداة. رميت جمرة العقبة، جميل احلق. طيب حلقت، واحلق لتتخلص من شعر الذنوب والمعاصي. رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فلا تحرم نفسك من دعوة رسول الله بالرحمة لك ثلاثا. أنت أحوج إلى هذه الدعوة، وأنت ما ذهبت هنالك إلا لترحم. احلق رأسك بالموس. ومن أهل العلم من رأى أن الحلقة بالمكينة اللي هي الدرجة الأولى أو ما تعرف بالزيرو، هذا يسمى حلقا من رحمة الله جل وعلا. احلق خلاص، أديت نسكين، تحلل. التحلل الأول يعني إيه؟ إذا أديت نسكين بيدك، رميت الجمرة، ووقت الرمي بفضل الله جل وعلا ممتد، بفضل الله ممتد إلى آخر الليل، والأمر فيه سعة ولله الحمد، ولا نريد أن نضيق ما وسع الله جل وعلا. الأمر فيه سعة لهذا الزحام الشديد، أكرر، الأمر فيه سعة بفضل الله تبارك وتعالى. الوقت ممتد إلى آخر الليل في هذا الزحام القاتل الشديد. لا يستطيع 3 مليون أو 4 مليون أو أكثر بالحجاج الداخليين أن يرموا في حتى على طوال اليوم في أوقات قريبة أو متقربة، وهذا من رحمة الله جل وعلا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، والأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. أقول رميت الجمرة، جمرة العقبة، أبعد جمرة عن مسجد الخيف وأقرب جمرة إلى مكة، بفضل الله حلقت شعرك، تحللت التحلل الأول. يعني يعني أفك الإحرام وأذهب إلى مكاني في الفندق أو في أي مكان لأغتسل فيه، لأغتسل فيه حمامات مسجد الخيف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو في مخيمك الذي تنزل عليه في منى، أغتسل وأفك ملابس الإحرام وأغتسل وألبس ملابس العادية وأذهب إلى مكة شرفها الله لأطوف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج كعرفة، لا يصح الحج إلا به. هذا المفرد. طيب يسعى يا مولانا؟ لا خلاص، ما قدم السعي مع طواف القدوم. لا أنا ما سعيتش مع طواف القدوم، كنت متعبا وكنت مريضا وأجلت السعي. لا حرج، طفت طواف القدوم، اسعى بعد طواف القدوم، بعد طواف الإفاضة. طفت طواف القدوم وسعيت، فلا سعي عليك بعد ذلك، فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. إن رميت الجمرة وحلقت وطفت طواف الإفاضة وسعيت، إن كنت قد أجلت السعي لطواف الإفاضة، فقد تحللت التحلل الأكبر، ويحل لك كل شيء حتى النساء إن كانت معك زوجتك. ثم عد بعد ذلك إلى منى، وامكث فيها اليومين 11 و12، وإن أردت أن تتم 13 فلا إثم عليك ولا حرج عليك. ما عليك إلا أن ترمي بعد ذلك الجمرات الثلاث. بس هنبدأ بقى من الجمرة الصغرى، اللي هي الجمرة الصغرى الأولى هنا على يمين الشاشة، الجمرة الصغرى، وهي أقرب جمرة إلى مسجد الخيف. كلام جميل. بترمي الجمرة بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، وإن يسر الله لك أن تقف وأن تدعو الله عز وجل فهذا جميل، وهذه سنة قد هجرها كثير من الحجاج. ثم بعد ذلك اذهب إلى الجمرة الوسطى، تراها على الشاشة، وارمي الجمرة أيضا بسبع حصيات، كبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، ارمي الجمرة أيضا بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة. ووقت الرمي بفضل الله جل وعلا ممتد وأرى فيه ساعة. السنة أن تبدأ الرمي بعد الزوال، والوقت ممتد بفضل الله تبارك وتعالى إلى آخر الليل، بل أرى أن الأمر فيه ساعة، ولله الحمد والمنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وأن يرحمنا برحمته الواسعة. فالزحام شديد والأعداد كبيرة، والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، بل لقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب ألا يبيت بمنى من أصله في ليالي التشريق. هذا من رحمة الله بالأمة، أذن النبي للعباس من أجل الرعي، من أجل السقاية، من أجل السقاية، أذن له ألا يبيت بمنى من أجل السقاية في مكة، أذن له صلى الله عليه وسلم. فالأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. فمن لم يستطع أن يبيت في منى لشدة الزحام ولا يجد له مكانا فلا حرج عليه، لا حرج عليه ولا إثم عليه. ومن استطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن يبيت فهذا هو الأكمل والأولى والأفضل. والأمر ولله الحمد فيه ساعة، كما أقول وأكررها مرارا وتكرارا حتى لا يشق أحد من إخواننا وعلمائنا ودعاتنا على خلق الله وعلى عباد الله. وأسأل الله أن يرزقناكم التقوى، فالأمر والأصل هو تقوى الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا التقى والعفاف والغنى. فمن استطاع أن يؤدي النسك كاملا فليفعل، أؤكد وأكرر فليفعل، ومن تعذر عليه شيء فلا إثم عليه، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه. وبذلك يكون الحاج المفرد قد أدى النسك ما عليه بعد ذلك بعد يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى بعد ذلك عليه أن يذهب إلى بيت الله الحرام ليطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت. وبذلك يكون الحاج المفرد قد أدى النسك كاملة. ماذا يصنع بعد ذلك المتمتع والقارن؟ بعد فاصل قصير أعود إلى حضراتكم في عجالة، لأن الأمر الآن قد اتضح. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد بينت بفضل الله جل وعلا بالتفصيل مناسك الحج المفرد، يعني من نوى الحج فقط. طيب القارن، نفس المناسك اللي أنا شرحتها بالتفصيل بالضبط بالضبط، لا خلاف بين القارن والمفرد إلا في الهدي والنية أو التلفظ بالدخول في النسك. المفرد يقول لبيك حجة، والقارن يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. هذا هو الخلاف الأول. والخلاف الثاني في أن القارن يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي، يجب عليه أن يذبح شاة وأن يوزعها على فقراء الحرم. والحمد لله من الله عز وجل علينا الآن بهذه الصكوك في بنوك ومصارف الرشح التي تشترى بفضل الله تبارك وتعالى، وقد يعني أديت أو وكلت هؤلاء بالذبح أن يذبحوا عنك بفضل الله تبارك وتعالى هديك. يبقى هذا القارن لا خلاف بينه وبين المفرد في أي شيء إلا في قول لبيك عمرة وحجة ويجب عليه الهدي. أما المتمتع فعليه أن يقول لبيك عمرة بس. متمتع اللي هو هيروح قبل الحج بأيام يؤدي العمرة أولا من عند الميقات بيحرم كما بينت بفضل الله تبارك وتعالى، يقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ويطوف ويسعى ويتحلل، يعني يقص شعره، والأفضل أن يقصر ليترك الحلقة إلى الحج. ده المتمتع لبيك عمرة، يذهب يلبس ملابس الإحرام من الميقات، وبعدين يذهب ليؤدي الطواف طواف القدوم، وبعدين يسعى بين الصفا والمروة ويقصر شعره ويفك ملابس الإحرام، يخلع ملابس الإحرام، ويفضل بقى في مكان الذي هو فيه في مكة ولا في جدة ولا في أي مكان إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم التروية يدخل في النسك. يحرم منين؟ يرجع تاني الرابغ؟ لا، أمال منين؟ من المكان اللي هو فيه؟ يعني ممكن من الفندق اللي أنا فيه؟ آه، من الفندق اللي أنت حضرتك نازل فيه بتحرم تقول لبيك حجة وتؤدي مناسك الحج التي شرحتها قبل ذلك بالتفصيل. هذه هي مناسك الحج. ربما يكون قد سبق لساني وقلت بأن الجمهور لا يشترطون الوضوء، لا، الجمهور يشترطون الوضوء للطواف، وخالف الجمهور كما ذكرت المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، وقال لا أجد دليلا على وجوب الوضوء للطواف، والأمر لله الحمد فيه سعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل لحجاج بيته الحرام أن يردهم مجبورين مقبولين وقد غفر لهم الذنوب وستر عليهم العيوب وتقبل منهم هذا النسك العظيم الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم جميعا، ألا يحرمنا وإياكم جميعا من حج بيته الحرام. ثم من الحب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون هنالك في هذه الأرض المقدسة المباركة، وأن تذهب إليه لتصلي في مسجده ولتشرف ولتنعم بالسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أود أن أقول لأحبابي، زيارة المسجد النبي، زيارة المسجد النبوي والسلام على الحبيب النبي لا علاقة له بنسك الحج بفضل الله جل وعلا، لا علاقة له بالنسك، لأن أبا من أبائنا الكرام عاد وقد يعني كاد أن ينزف دما بدل الدمع حينما لم ييسر الله تبارك وتعالى له أن يذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزيارة مسجده الشريف، وعاد وحين بينت له أن هذا لا علاقة له بالحج سعد الرجل سعادة غامرة، لأنه تصور أن حجه باطل وأن حجه فاسد. لا، لكن هذا من الحب، أن يمن الله عز وجل عليك بالذهاب إلى هذه الأرض المباركة، ألا تحرم نفسك من هذا الشرف ومن هذه الكرامة ومن هذه النعمة، أن تذهب إلى مسجد الحبيب المصطفى وأن تشرف بالسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وبالسلام على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبالسلام على عمر الفاروق رضي الله عنه. يا لها والله من نعمة، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله، وأن يحشرنا وإياكم مع الحبيب المصطفى تحت لواء المحققين وتحت لواء الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، أكتفي بهذا القدر، وأرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في تيسير موضوع الحج وفي تبسيطه. ولا شك ولا ريب أن هنالك أسئلة أكيد يحتاج إليها إخواننا أخواتنا الآن، فأترك الدقائق القليلة المتبقية لطرح بعض الأسئلة في موضوعنا، وأرجو أن تكون يعني الأسئلة إضافة جديدة لأمر نسيته أو غفلت عنه في الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أفتح المجال لأسئلة، سؤال أو سؤالين في ما تبقى من الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة حضرتك يا شيخ، لو سمحت كنت بسأل على في إفرازات بتنزل معينة للمرأة. خلاص، في طبعا منهم ثلاث أنواع ودي معروفة، بس طبعا في حاجات تانية بتنزل على المرأة ودي بالشكل عليها جدا الوضوء. ده إما مثلا تيجي التعب أو إرهاق أو طول النهار بتبقى بره، فبيبقى فعلا متعب عليها جدا إن هي تتوضى كل شوية. فجائز ان هي يعني تصلي عادي من غير وضوء ولا ايه؟ طيب حاضر. ولو مثلا في وضوء اوكي ماشي، بس ينفع ان انا يعني لازم طبعا يبقى في الاستنجاء عشان الوضوء، فيعني حل الموضوع ده ايه؟ يعني فعلا بيبقى مرهق علينا جدا. وجزاكم طيب الله خيرا. اياك الله يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حجيت انا واخويا وزوجته وتعجلنا في الثاني عشر. نعم. واحنا رايحين نرمي الجمرات، اخويا قال لو في واحده زقها حد او بتاع انا هسيبكم، كان هو مش عاوزنا احنا نرمي. كان سنه 2004 رمى عنكم يعني؟ نعم، رمى عنكم الجمرات. رمى عنا. طيب فانا عرفت ان احنا ما دام قادرين فدي فيها مشكله. طيب حاضر، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. لا حرج على اختنا هذه بفضل الله تبارك وتعالى، ولا اثم عليها ما دام اخوها قد رمى عنها الجمار. لكن أقول الأفضل، الأفضل إن كانت الأخت قادرة على أن ترمي بنفسها فلترمي بنفسها، أما إن خشيت على نفسها المشقة والزحام والهلاك فلا إثم عليه ولا حرج أن توكل من يرمي عنها الجمرات، وحجها صحيح ولا شيء عليها بإذن الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لسؤال أختنا الأولى في قضية الإفرازات، فالإفرازات إن كانت متعلقة بجهد أو بمشي أو بمجهود فهذه الأصل فيها أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء إن كانت الأخت متوضئة، فلتصلي إن كانت متوضئة وصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى. أما إن كانت هذه الإفرازات متعلقة بمني، يعني بعد نزول مني من جماع أو غير ذلك، فالأصل أنها ليست طاهرة، والأولى أن تطهر الأخت المحلة وأن تجدد وضوءها مرة أخرى. أما إن كانت من أثار المشي، وهذا يعنيه كثير من الأخوات المسلمات من المشي الكثير أو من الجهد الكبير أو إلى غير ذلك، فالأصل أنها طاهرة وتصلي إن كانت متوضئة ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. استقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي. من فضل حضرتك بس انا كنت عايزه اسال سؤال بس ما يخصش وطي لو سمحتي يا زين، وطي كنت عايزه اسال حضرتك بس سؤال بس ما يخصش الحج او ولا حاجه. طيب يا ريت تاجلي لي الفتاوى بقى، معلش لو تكرمتي. معلش انا اسفه بس الموضوع ضروري قوي عشان هو يعني الاسبوع ده، فممكن ما الحقش اكلم حضرتك. اتفضلي يا اختي. انا اسفه. من فضلك يعني هو الموضوع وزاره البيئه عامله بتاخد التاكسيات القديمه وبتدي بدلها تاكسيات جديده للي هم عندهم تاكسيات قديمه. أيوة. المعامله مع البنك بس، يعني هو ايه هياخد هيستلم العربيه من المعرض وهو هيدفع للبنك 15,000 تقديمه ويدفع برضو القسط للبنك، بس هو ما فيهاش يعني فوائد زايده كل شهر، هو ثابت يعني 70,000 جنيه ثابته، يعني ما فيهاش زياده خالص، يعني ما فيهاش كل شهر يعني ايه فتوه زياده. طب التاكسي ده ملك لمين؟ نعم. التاكسي اللي حضرتك هتشتريه ملك لمين؟ انا مش سامعه. العربية اللي حضرتك هتشتريها دي ملك لمين؟ ملك صاحب زوجي، ملكه هو. لا، هتشتريها من مين؟ يعني هيدفع الفلوس من وزارة هيدفع الفلوس للبنك وياخد او يستلم العربية من معرض، بس مش هيدفع حاجة للمعرض خالص، هيدفع الفلوس. يا اختي الله يبارك لك، معلش كلميني بعد المحاضرة مباشرة، بعد الحلقة مباشرة. طيب نفس الرقم؟ نفس الرقم بعد الحلقة. شكرا جدا، انا اسفة جدا. شكرا. طيب نستقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ مرحبا، اهلا وسهلا. ربنا يبارك في عمرك. امين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الف مبروك. ربنا يبارك فيك. والله انا عندي سؤال صغير بس. نعم. لو سمحت. نعم. بالنسبه للوضوء في الحمام سيادتك. ايوه حاضر. بالنسبه للوضوء في الحمام. طيب. انا نفسي اكلمك بقالي اكثر من سنتين والله العظيم ثلاثه. الله يبارك فيك. والله. حاضر. الله يسلمك. الف مبروك على القناه يا شيخ. جزاك الله خير. ربنا يبارك في عمرك وكثر من امثالك. امين، ربنا يبارك فيك. اما بالنسبه للوضوء في الحمام او في الخلاء فبفضل الله عز وجل لا حرج فيه، لأن حمامات اليوم بفضل الله الأصل فيها أنها طاهرة. الحمامات التي نرى الآن بالسيراميك بهذه الفخامة بهذه النظافة، الحمامات العادية الحمام الأفرنجي هذا بمجرد ما بينتهي الإنسان من قضاء حاجته بيضغط على السفون أو الشطافة ويطهر المكان، فالمكان بفضل الله طاهر، فلا حرج إن شاء الله أن تتوضأ في هذا المكان. بل من علمائنا من لا يرى حرجا في الذكر في هذا المكان الآن، لأنه طاهر يعني بمجرد المكان في بعيدا عن القعدة دي بفضل الله الأصل أنه طاهر، إلا إذا كانت فيه نجاسة محسوسة أو مرئية. ولا شك ولا ريب أنه لو كان هناك يعني حوض خارج الحمام فالوضوء فيه أولى يعني في هذا الحوض الخارجي، لكن لو وجد في الحمام وتوضأت فلا حرج عليك ولا إثم إن شاء الله تعالى. أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هات السؤال بسرعة يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك ويعزك. آمين. ربنا يبارك فيك. امين يا رب. اتفضلي. ارجوك بس معلش انا ليا رجاء عندك انك تدعي لي بحج البيت يا رب. نسال الله ان وتدعي لاولادي ربنا يبارك فيهم ويرزقهم حفظ القران يا رب. امين امين يا رب. وما تنسناش بالدعاء يا شيخ، ربنا يبارك حاضر. لك. حاضر. نسال الله عز وجل ان يرزقني واياك واخواني واخواتي حج بيتي الحرام، وان يبارك في اولادك واولادنا واولاد المسلمين. اكتفي بهذا القدر ايها الاخوه الافاضل وايتها الاخوات الفاضلات، واسال الله جل وعلا أن يجمعنا على عرفات، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.